قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا مع سورة البقرة، وقد توقفنا في آياتها عند الآية 204، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. من الناس ومن الناس، قال أهل العلم: الآية الأولى نزلت في الأخنس ابن شريق المنافق، والآية الثانية نزلت في ذلك الصحابي الجليل صهيب الرومي الذي باع نفسه لله ولرسوله. ولكن العبرة عند علماء القرآن، علوم القرآن، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية الأولى تبين صفة من صفات أهل النفاق: من الناس من يعجبك قوله، يعني يرق لك، تستحسنه. منافق عليم اللسان، وهو أخشى ما يخشاه النبي على هذه الأمة. منافق لسانه فصيح، يعجبك قوله، يعني إذا تحدث في أمور الدنيا يعجبك، وهو ألد الخصام، قوي الخصومة لزلاقة لسانه. وإذا تولى، يعني رجع وانصرف، تولى من عند رسول الله، إذا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ويسوق له حديثا عجبا وما في قلبه يخالف ظاهرا. وهذا شأن أهل النفاق. ولذا قال العلماء: أهل النفاق أخطر على الإسلام من الكفار، لأن المنافق منافق ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، قصيرة. سورة المنافقون أطول بكثير. آيات الكفار في سورة البقرة آيتان، في قول: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة لهم عذاب عظيم. خلصت. تعال بقى لآيات المنافقين، 13 آية في وصف أهل النفاق. آمنا من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، إلى قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. إذا الآيات امتدت في بيان أحوال المنافقين لخطورتهم، شأن أهل النفاق. قال: يخبر تعالى رسوله والمؤمنين عن حال المنافقين وعن حال المؤمنين الصادقين. الآية الأولى حدثتنا عن حال المنافقين، والثانية حدثتنا عن حال من؟ المؤمنين الصادقين. يمثل الأهل النفاق الأخنس ابن شريق، ويمثل أهل الإيمان صهيب الرومي، الرومي سبحان الله، صهيب الرومي، بلال الحبشي، سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، وكلهم انصهروا فيه بوتقة الإسلام. أيوة، ما نطالب به الحزبية والقومية العربية والعصبية الجاهلية لجنس أو للون أو لحزب، كل هذا نفن، دعوها فإنها إيه؟ منتنة. أيوة، تعصب لحزب نتن، التعصب لبلد نتن، نتانة لابد أن نتخلص منه. الإسلام وحد بين القوميات وأعادها هؤلاء، قوميات العربية هذه بدعة اشتراكية. يقول فقال تعالى مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام من الناس، من الناس دي من تبعيضية اسمها المن الايه، بعض الناس، ومن اهل الكتاب، ومنهم ومنهم. لذلك يا اخواني الانسان حينما يتعلم العلم لا يستخدم لغة الايه، التعميم، تقولش كل الملتحين كده، غلط، كل الشرطة حرامية، غلط، هذا الكلام لا يثق. يقول بعض، بعض دائما ايه، حتى مع اهل الكتاب، ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنط بدينار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بقنطار لا يؤديه، منهم ومنهم، منهم، شفت الكلام، العدل والانصاف. والتعميم هذا لغة الظلم والظلمة، لا تعمم الأحكام، إياك أن تعمم الأحكام على الناس. هذا المنافق الذي يحسن القول وإذا قال يعجبك قوله لما عليه من طلاء ورونق، إذا تكلم في أمور الدنيا بخلاف أمور الدين فإنه يجهل، يعني إذا أمور الدنيا إن شاء الله أمور الدين بيجهلها، يتكلم في أمور الدنيا. طبعا قال وعندما تحدث يشهد الله أنه يعتقد ما يقول، وأقول أشهد الله، ده يمين، يشهد الله على محبتي لك، أشهد الله أنني أحبك في الله، أشهد الله، ده يمين. هذا المنافق يصحب أو يصحب قوله بكلمة إيه، أشهد. يقول فيقول الله النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الله أني مؤمن وأني أحبك يا رسول الله، ذلك منافق يقول له يعلم الله، أشهد الله أني أحبك والله يعلم ما في قلبي. هو دي المشكلة، القلب ده هو أصل الأعمال. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، صلاح القلب. ولذلك اعتنى الصالحون بإيه، بصلاح هذا القلب. ولذلك رب العالمين يحاسب العباد يوم القيامة على ما فيه، فإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ما في القلب يظهر وتنكشف يوم تبلى السرائر، تبلى السرائر، تنكشف البراثن. هذا المنافق الأخنس بن شريح يعجبك قوله، وإذا تولى يعني خرج من مجلسك وانصرف يا رسول الله سعى في الأرض. إيه معنى سعى؟ المشي الحثيث طبعا. ومن أراد الآخرة وإيه؟ وسعى لها سعيها. خلي بالك كلمة السعي دي تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى الجري وإسراع الخطى، وتأتي بمعنى جمع الهمة. إذا نودي للصلاة باليوم الجمعة فاسعوا. إيه معنى اسعوا؟ تعالوا جري، اسعوا إلى ذكر الله، معناها إيه؟ تيجي مجري على الصلاة؟ لا، إذا أقيمت صلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم إيه؟ تسعوا. هكذا نهانا رسول الله عن السعي. طب كيف نوفق بين الآية والحديث؟ السعي في الآية معناه جمع الهمة، تفريغ القلب. قال الله عن فرعون: ثم أدبر يسعى. إيه أدبر يسعى؟ يعني في مصر هنا فرعون جعل همه أن يجمع الإيه؟ السحرة، فرغ القلب إلا من قصد واحد، هذا هو السعي. تقول لابنك اسعى يا حاج، اسعى يا حاج في الصفا والمروة، في الطواف اسعى يا حاج، اسعى يا حاج. يعني اسعى، لا تنشغل إلا بالسعي، ما تهرش كلف التليفون، تعطل الطواف، اسعى. مش معنى اسعى نجري، لا، بقول له اسعى ايه؟ اجعل همك ما انت فيه، فرغ القلب الا من هذا الشيء فقط، هذا هو السعي. في قول تعالى: اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا. افتح المتجر، انسى الدنيا والرزق، واجعل همك هو الايه؟ الصلاه فقط لا غير. لكن المشكله الان كل حاجة أصبحت عندنا يوم الجمعة، المباريات يوم الجمعة، المنونيات الجمعة، الامتحانات الجمعة، هذا أمر عجيب وغريب. ما عندك عام السبت، شمعنا الجمعة يعني التي فيها الصلاة؟ أهل العلم كرهوا للعبد أن يمشئ سفرا قبل الصلاة ليسقط الجمعة، فالجمعة ينبغي أن تتفرغ لها، وأن تغتسل، وأن تلبس أجمل الثياب، وأن تتعطر، وأن تبكر، مش كده ولا إيه؟ دي شعيرة. إنما إحنا يوم الجمعة جعلناه للمليونيات، المليونيات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أي مشى فيها بالفساد، سعى في الأرض مشى فيها بالفساد، ليهلك الحرث والنسل بارتكاب عظائم الجرائم. سبحان الله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيه. ما هو الأرض هنا كلمة الألف واللام تفيد الاستغراق، تفيد جميع الأرض، والأرض تأتي بمعنى ويراد بها أرض معينة. إن فرعون علا في الأرض. أنت عارف الأرض يعني إيه؟ مصر. مصر. ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، هي مصر. فالأرض تأتي عامة الألف واللام. قال أهل العلم: إذا دخلت الألف واللام أفالت الاستغراق، تفيد العموم، عموم الأرض. هو الذي جعل لكم ما في الأرض، سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الأرض يبقى إيه؟ كل الأرض. الألف واللام هنا أفادت العموم. سعى في الأرض ليفسد فيها. أهم الإفساد ده مهم، ليفسد فيها دي مهمة جدا. كيف يفسد في الأرض؟ ومن هم المفسدون؟ وحديث القرآن عن الإفساد، والله يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولو تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الإفساد في الأرض، القرآن تحدث عن الإفساد فأخبر أن أول الإفساد الشرك، الكافر مفسد والمبتدع مفسد والعاصي مفسد والحاكم الظالم مفسد. مظاهر الإفساد عديدة، وشارب الخمر مفسد، والمرابي مفسد، والزاني مفسد، وقاطع الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن كل نبي كان يقول لقومه لا تتبعوا أمر المفسدين المسرفين، الإفساد في الأرض معناه الاعوجاج عن منهج الله. كل هؤلاء الذين يطالبون بإقصاء الشريعة مفسدون في الأرض، وإن ادعوا أنهم إيه يريدون الإصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. هذا كل ما حدث إفساد. الأرض استقرت بمنهج التوحيد بالشريعة، ما دخلوا بقى الأحزاب والسياسات والتشريعات الأوروبية أفسدوا في الأرض، وأن ادعوا أنهم مصلحون كما ادعت. وقارون ماذا قاله قومه لقومه؟ ها؟ لا تبغي الفساد في الأرض. طب قارون كان يفسد بإيه؟ بماذا؟ هو في إفساد عديد دلوقتي، هذا يفسد بالمال، وهذا يفسد بالسلطان، وهذا يفسد بمنصبه، وهذا يفسد بتقطيع الأرحام، وهذا يفسد بالخمور، وهذا يفسد بالسحر، وهذا إفساد. سبحان الله. قال مشى فيها بالفساد ليهلك الحرث والنسل بارتكاب عظائم الجرائم، فأمنع المطر وتأبس المحاصيل الزراعية وتموت البهائم وينقطع النسل، وعمل هذا مبغوض عند الله تعالى، لا يحبه الله ولا يحب فاعله، كما أخبر تعالى أن هذا المنافق إذا أمر المعروف أمر المعروف. نعم. ما هو طبعا يهلك الحرث، يعني يولع في الزراعة، يقتل الناس، يهلك الحرث الزراعة والناس، يمنع الإنجاب، يقتل الناس، يهلك الحرث الطغير، البلاك بلوك، يفسدون أم يصلحون؟ كل هؤلاء الذي يستحيل الدماء مهما كان يفسد في الأرض. وأنا بتعجب والله، الذين قتلوا السادات مثلا، مش هتكلم عن الآخرين، أفسدوا أم أصلحوا؟ هم يدعون أنهم أصلحوا إلى اليوم، وهذا شيء عجاب، هذا شيء عجاب عجاب. مثلا الذين استحلوا دماء المصريين في كل وقت وحين يفسدون، وإذا ادعوا أنهم إيه يصلحون. من متى نحن نستحل الدماء؟ من إمتى؟ من إمتى قتل ليل نهار في كل بقاع مصر؟ والله الإنسان بيبكي يسمع قصص عجيبة لأطفال ونساء وصغار وكبار، بقى الداخلية عجزة بكامل قدرتها عن حماية أمن الوطن، عجزة. أشك شكا. من هقول لك ليه؟ بس خلي بالك الموضوع ده مقصود. ها؟ مصلحة عدم الاستقرار في مصر، أو رسالة موجهة ما قمتم به لن ينفعكم. طبعا خارجية وداخلية، ما انت هتقول ايه افهم من غير كده؟ ده انا بشوف حالات يا مولانا داخلية، الضابط بقول لواحد سيارة خدوها منك، قال له ايوه يا باشا، قال له حياب بدفع 30,000 خدها. احسنت واجدت وافدت المحكمه يا ريس، ادفع 30,000 وخد. الثاني شاف واحد بيضرب واحد بطه قال له خلص عليه ما تخلص ابعت لنا. هو ده الشغل اللي شغال دلوقتي نضحك على بعض؟ قال له سبحان الله. هناك تعمد لضياع الامن، تعمد. هذا وجهه نظري انا. عاجز جن لجان شعبيه تحت امرتك بالتدريب، هات شباب دربوا اديله اسلحه واديله مرتب وكله يحفظ البلد. ما عندنا 15 مليون باطل، هي مشكله؟ مش عندنا مشكله، ما عندنا ما شاء الله شباب، ما شاء الله ياكل الزلط وعنده بطاله. عاجز ولا انا عاجز؟ عاوز 500,000 شاب لجان شعبيه يلتحقوا تحت امرتي وقيادتي وانا ادربهم وارخص لهم السلاح واعطيهم ايه؟ راتب ليحفظوا ايه؟ الامن. ان بالطريقه دي تسمع القصص الذي يبكي. خرج جاب عربيه من الاسط ليكتسب عليها في قبل البلطجيه، انزل خدوها منه خلاص نسدد القسط ولا عرف العربيه تيجي، عاوزين منه 40,000 جنيه. طب منين يجيب 40,000 جنيه؟ الثاني ابنه خدوا منه 1,000,000 جنيه عشان يجيبوا لابنه. قال له وما احد يتحرك ولا احد يستجيب. خدوها ويبالك ولا لسه؟ دفعت كم؟ دفعت قد ايه؟ شفت المصيبة؟ ادي ما هل هذا يعني هل هذا الكلام غير معروف؟ الدنيا كلها تتكلم فيه. طب اين القارات الرادعة لحل هذه المشكلة؟ ولكنك يا وزير مغادي مش حاجة، حد يتحرك ولا بيعمل حاجة. ليه؟ رسالة موجهة لكل بلد يريد أن يفعل مثل ما فعلت إيه مصر. رسالة غير مباشرة، خليكوا راضيين أحسن أنتوا عارفين. هذا الحل كلام مهم، كلام مهم. قال تعالى ويخبر سبحانه على المؤمن الصادق بعد أن أخبر عن المنافق الأخنس بن شريق، أخبر عن صهيب الرومي. وصهيب هاجر، ما هو الإيمان مش شعارات، لا، الإيمان حقائق وسلوك، والإيمان قول وعمل. صهيب ترك ماله في مكة وهاجر خلف رسول الله فلحقه المشركون وأعاطوا به. جئتنا صعلوكا لا مال لك، الآن تخرج إلى محمد المدينة وأنت من أغنانا؟ لن نتركك. فماذا قال لهم؟ لو أني أرشدتكم على مالي في مكة أتخلون سبيلي؟ في المال رخيص ازاي؟ ماله رخيص مقابل الدين، ها؟ مقابل حفظ الدين. فقالوا بلى. قال مالي كذا وكذا وكذا، فتركوه. تقول الرواية لما دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد نظر النبي إليه وهو على الباب، قال ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا صهيب. قبل أن يخبره، أخبره الله بما فعل صهيب. فأنزل الله في هذه الآية ومن الناس من يشري، يشري يعني إيه؟ يبيع، يشتري ويشري، متضادتان، يشتري ويشري. وشروه بثمن بخس، شروه يعني إيه؟ باعوه. فلازم لغة القرآن، القرآن معجز في لغته سبحان الله وفي بيانه، ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، لا لعرض دنيوي وإنما إخلاص. سبب نزول هذا؟ لا، ما هو النفس أطلقت وأورد بها المال والديار والذات، باع نفسه يعني باع ما يملك وباع نفسه بالجهاد بالنفس والجهاد بالمال والجهاد أنواع، والجهاد بالنفس بس لا، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فصهيب جاهد بنفسه وبماله في سبيل الله، والله رؤوف بالعباد، اللهم ارحمنا يا رب العالمين. طبعا هذه الآيات كما قلت لها هدايات، نمرة واحد التحذير من الاغترار بالفصاحة وبيان الرجل إذ لم يكن من أهل الإيمان، واحد فصيح بليغ فتغترش بلسانه، لا تغتر بلسانه، الأصل أن تنظر في إيمانه. اثنين، شر الناس من يفسد في الأرض بارتكاب الجرائم. ثلاثة، قول الرجل يعلم الله ويشهد الله يمين فيجب أن يحذر. أربعة، إذا قيل المؤمن اتق الله لا يقدر. يا أيها النبي اتق الله، ملك اتق الله، تقول اللهم اجعلنا من المتقين، تقول لا اتق الله، من اتق الله؟ اتق الله انت يا اخوي، اشمعنى اتق الله؟ لا خباك ولا افهم هذا. اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم، اذا امرته معروف او نهيته عن منكر يغضب. سبحان الله. قال الترغيب في الجهاد بالنفس والمال، بالنفس والمال، وجواز أن يخرج المسلم من كل ماله، من كل ماله في سبيل الله، يخرج من كل ماله في سبيل الله. يعني لا يخرج من ماله، يعني أوصى بثلث ماله قبل الموت، أراد أن يوصي، إنما أجوز أن تخرج من مالك على سبيل الندب والاستحباب ليس على سبيل الوجوب. يعني أبو بكر أنفق كل ماله، عمر أنفق نصف ماله، عثمان أنفق ثلث ماله. ها؟ ها؟ جائز. يعني مثلا أنت الآن تكفل أسرة يتيمة، تدفع مالا للمجاهدين في فلسطين في سوريا، تدفع مالا في هذا المسجد، في محل الدعاء، محل أداء القرآن، شغل الخير كثيرة لم تنعدم ولم تنقطع. شوف يا مولانا بقدر طاقتك، زوجك، أولادك، بيتك الأول تكفيهم، وما زاد عن حاجاتك إيه تنفقه. أبو بكر عنده إيمان خوي فأنفق كل ماله، لأنه عنده يقين أن ما أنفقه سعيه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خيره. طب جرب كده، إيه رأيك؟ جرب الله الصحابة. أنا كنت السنة دي في رمضان مسافر برا، فلقيت أمريكا بتدفع عمال إيه للمسجد 50,000 دولار 100,000 دولار، وانا قاعد كده مش عاوز ادفع. الا وده سبحان الله، كل يوم ادفع 250,000 30,000، بتبرعوا للمساجد يعني، اشتروا كنائس هناك ايه يعملوها مساجد، كنيسه عملاقه يشتروها ب 2 مليون على طول، كنيسه بتباع هنا يلموا فلوس. فالانسان حينما يتصدق وعنده يقين ان هذا سعيه سيعود إليه، والله العظيم يعود بعشرة أمثال من حيث لا تشعر، يرزقه من حيث الرزق الذي لا تحتسبه أضعاف ما تحتسب. يعني أنت محتسب الرزق جاي أول الشهر كذا وكذا، حتنفق إياك رزقك من حيث لا تحتسب. يكون واحد يخبط عليك يقول لك يا مولانا جالك الخير ده، سبحان الله. المسجد ده حصل معي في موقف من 3 سنين، وانا بحل ان اقوله، رحت قطر في سنة من السنوات، رحت بقطر تذكرة ورحت في رمضان، وبعدين رجعت زي ما رحت زي ما رجعت بالتذكرة بس، بيني وبينك يعني فندق وعربية، إنما إيه مش أي مكافآت. فاحتسبته عند الله خلاص أمري إلى الله. فبعد أربع ثلاث سنين جيت واحد قاعد هنا في المسجد ده جايب أمانة، يعني منين أنت؟ قال من قطر. من الذي أرسلك؟ قال لي واحد من حضور في المسجد الفلاني أرسل عليك هذه الأمانة، والأمانة كبيرة بيني وبينك. بعد ثلاث سنوات الرزق جاءني من قطر إلى هنا إلى مسجد التوحيد في رمسيس، لا أعرف والله. سبحان الله، الرزق ده بآية، يأتيك بشرط أن تيقن وأن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. عجيب. قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الله ينادي عباده المؤمنين أن يدخلوا في السلم، يعني الإيه؟ الإسلام كافة دخولا شموليا، هو ده اللي نحتاجه اليوم. ادخلوا في السلم إيه؟ كافة، من صيغ العموم كافة دي. إيه؟ مش تتخيروا بقى بعض الشرائع وتتركوا البعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. جريدة المصريين اليوم في الموقع الإلكتروني جاب مرتبات مقدمي برامج التوك شو في التلفزيون، اقراها: 10 مليون لبراشي، سعد 9 مليون، ابراهيم حمدات 6 مليون، ها في السنة 10 مليون، 6 مليون، 9 مليون، اقل واحد 4 مليون، واحدة بتاخد العاشرة بتاعت البي ام بي سي 10 مساء دي 12 مليون، مليون مليون، وتقول ايه مصر ايه يا اخوي تضحك على مين؟ طب ما تجيب 2 مليون للفقراء في العشوائيات؟ لما انت راجل كده وطني قوي تحب يعني الاصلاح. سبحان الله، الناس بقى بتسمع المليون والمليون بيجيلها صرع. اذا كان باخد التلتويه بضرب النار جنيه شهري، واصحاب الملايين عمال ينصحوننا: خرج الثعلب يوما في ثياب الواعظين. لا نحتاج الى وعظكم، نحتاج الى عملكم. هل منكم من اقام دارا لفقير، او انفق على اسر يتيمه، او زوج شباب، او انفق على بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى؟ انتوا اصحاب الملايين، ما كنتم من الشعب المسكين ده تكافئوا على كلام يضحك؟ ولكن طبعا لا عجب. ادخلوا في السلم كافه، لا تقبلوا ما يوافق الهوى، وترفضوا ما هواكم يرفضه. اقبلوا على شرائع الاسلام واحكامه كافه، واحذروا ان تتبعوا خطوات الايه؟ الشيطان. الشيطان يزين، واذ زين لهم الشيطان اعمل، يزين المنكر ويقبح الحسن. تخيل الشيطان يزين المنكر، المنكر يخليه حلو والحسن يخليه ايه؟ قبيح. سبحان الله العظيم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين، يعني واضح العداوه، عداؤنا الحقيقي مع الشيطان. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انه من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين، عداء الشيطان واضح. ولذلك يجب ان يحذر عدوه ويعرف مداخله ويعرف خططه ويعرف أساليبه، لأن الشيطان يستخدم وسائل عديدة في إضلال هذه الذرية، في إضلال هؤلاء العباد. ومعركة مع الشيطان ممتدة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله. إني أخاف الله، الشيطان بقول إني أخاف الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء هنا البخل، لأن جاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالبخل بالشح بعدم الإنفاق، هي الفحشاء هنا مرد بهذا. يزين لك إذا أردت أن تنفق في سبيل الله، الشيطان يصدك عن هذا. نعم. لا، أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت فقير تخشى الفقر، ولذلك حينما يكون معك جنيه كل ما تملك تروح تطلع منه ربع جنيه أو نصف جنيه، يا فقير تأبى الفقر تخشى الفقر، ولذلك هي أفضل الصدقة. فرب درهم سبق مئة ألف، مئة ألف درهم، درهم واحد يسبق المئة ألف بالنسبة لها. وأفضل الصدقة على الفقير ذي الرحم الكاشح. من هو ذي الرحم الكاشح؟ الكاشح الذي يحمل لك العداوة والبغضاء، قريبك رحمه يكرهك تديله، خلي بالك تحوله من عداء إلى إيه؟ إلى محبة، من عداوة إلى إيه؟ إلى صداقة، إلى محبة. الرجل يقول أنا بكرهه، الرجل زي بديني أنا مش عندي دم، ها؟ فالصدقة تؤثره، كما قال رسول الله: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، وأفضل الصدقة أن تصدق وأنت إيه؟ فقير تخشى الفقر. يقول تعالى: هل يعلم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. نعيش معها بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. اللهم علمنا القرآن وخلقنا به، اللهم ارزقنا حب القرآن وفهم القرآن ونور القرآن وعطاء القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا ربنا الذين هم أهلك وخاصتك. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.